نجدد الترحيب فيكم مستمعينا، ومثل ما عودناكم كل يوم أحد بزيارة قرية من قرى محافظة طرطوس. العالم حسدتنا على ضيعتنا، وشو ضيعتنا؟ ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا، وشو ضيعتنا؟ ورد ومي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. وجهتنا اليوم مستمعينا لقرية الخريبة بريف مدينة بانياس. خلونا سوا نتعرف على هالقرية، جغرافيتها، عاداتها وتقاليدها، إضافة لأهم مميزاتها، مع الأستاذ رفعت عتيق أمين الفرقة الحزبية وأحد أبناء القرية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك أستاذ رفعت. يعني اليوم معك رح نروح لذكرياتك بالقرية ونسمع عن حياة أهل القرية بكل تفاصيلها، لكن قبل، لكل مين حابب يزور القرية تعرفنا على الموقع؟ الخريبة، نحن قريتنا تقع على السفوح الغربية لجبال منطقة بانياس، تتبع إداريا لها. نعم. وتبعد عنا حوالي 14 ل 18 كيلومتر. نعم. بالنسبة لارتفاع عن مستوى سطح البحر، وترتفع عن سطح البحر من 350 ل 400 متر. طب خبرنا هيك عن مميزات هالقرية، طبيعتها. نحن عنا القرية الخريبة تمتاز بطبيعة جميلة جدا، من حيث الطبيعة الموجودة فيها والمنطقة الموجودة، يعني هي بتوسط شارع تنظيمي بطول حوالي 5 كيلومتر. هذا الشارع فيها جمالي جدا، حلو كتير كتير. نعم. وأبناء ساكنين فيها على يمين ويسار الشارع. نعم. طيب بالنسبة للتسمية أستاذ رفعت، ليش سميت بالخريبة؟ سميت بالخريبة، الخريبة هي تعد موقع قديم العهد والأعمار، وسميت بهذا الاسم أيضا لأنها قامت على أنقاض عمرانية قديمة تهدمت بفعل عوامل الإنسان والزمن. نعم. والقرى المحيطة بالقرية؟ القرى المحيطة، هلا الخريبة هلا هي الخريبة كاسم، الخريبة هي عبارة عن توسع جغرافي كبير جدا، ولكن عندنا في المنطقة نحن اللي قاعدين فيها مقسمين لمزارع تضم حوالي 9 مزارع. نعم. بنبلش من مزرعة المورد، بيت الشيخ علي، بيت متوج، بيت ضاحي، بيت العتيق، المروج، بالإضافة للخريبة الأم، يعني هي اللي بتضم الكل، وعين الشرقي وبيت الشيخ يوسف. نعم. يعني فينا نقول أنه مثل تجمع قرى، وبتحس اليوم بالقرى كلهم بيكونوا إيد واحدة، يعني لو أنه مو من نفس القرية إنما نفس الروح بتجمعهم. طبعا طبعا، يعني تجمعنا عادات وتقاليد قديمة حديثة، بسواء بالأفراح، بالأتراح، بالأحزان، وكل يعني كل ما بيصيب هذه القرية بتحس أنه نحن عنا المواطنين، الناس كلها يد واحدة متكاتفين فيما بينهم. خلينا نروح معك للعادات والتقاليد اللي بتميز هالقرية. نعم. عادات وتقاليد هذه القرية، عاداتنا قديمة جديدة، نحن ما تركنا عاداتنا القديمة، من حيث الأفراح والأتراح، يعني حتى الآن ولو كان ظروفنا شوي صعبة يعني بالأزمة، نحن بقت العادات والتقاليد، أفراح بنشارك بعضنا، بالأحزان بنشارك بعضنا، بتوقفوا جنب بعض، والواجبات الاجتماعية أيضا. أكيد بالواجبات الاجتماعية 100%. طب اليوم أستاذ رفعت، أنت يمكن واكبت جيلين، الجيل القديم وجيل اليوم، خلينا نحكي عن المفاهيم اللي كانت سابقا، هل بعدها لليوم من محبة وتسامح وعطاء وتعاون، أم أنه في شوية فروقات؟ فروقات ما بتنذكر نهائيا، يعني الجيل الماضي إن صح التعبير يعني كانت هي عبارة عن حياة بدائية، حياة اجتماعية خفيفة، تجتمع الأهالي والناس مع بعضنا البعض بالأفراح والأتراح، واستمرت حتى وقتنا هذا يعني، وخصوصا بالمناسبات، يعني بتجتمع الناس مع بعض البعض وبشكله يعني قيمة مضافة، يعني ما انفصلت الحياة الماضية عن حياة، ولكن ولكن تطورت القرية وأخذت ميزات إضافية. هذا تغمقت المحبة والثقة بنفوس المواطنين من حيث الخدمات، من حيث الأمور، الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكل شيء بيجي على هالقرية هذه. طبعا كله بفضل بجهود القرية كاملة. نعم، يعني سابقا كنا نشوف القيم النبيلة مفعلة بأقصى درجاتها من خلال سلوك الأشخاص. اليوم أكيد موجودة القيم، بس اللي ما عم يخلينا نشوفها هو بعد الناس عن بعض. إذا كمان بدنا نرجع لفكرة أنه كانوا يقطعوا مسافات سيرا على الأقدام، ما كان في تنقلات، إنما كانوا يروحوا لأنه حابين يشوفوا فلان، كان صديق أو كان قريب أو كان مريض. إنما اليوم عم نكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي، والشباب التغت هالحالة عندهم. لا لا لا لا، نحن حتى وقتنا هذا، يعني حتى لليوم سواء كان بالأفراح أو بالأطراح أو بالأحزان أو أي شيء مناسبة موجودة، كل أهالي قرية الخليلي بيقوموا مع بعضنا البعض بزيارتين، سواء كان ضمن القرية هو أو خارج القرية. نعم. بالأفراح والأحزان وبكل مناسبة تنوجد بالقرية، وحتى المناسبات الوطنية وحتى القرية وكل شيء، يعني أي مناسبة بتصير نحن بيصير دعوة بيخبروا بعضين وبنجتمع كلياتنا وبنكون موجودين بمكان الحدث أو المناسبة الموجودة. جميل الاحتفاظ يعني بهي العادات. اليوم نشوف جيل الشباب بعده مستمر بممارستها أو بسلوك حتى السلوك الإنساني الراقي والنبيل. خلينا نتعرف منك أيضا عن الأكلات الشعبية القديمة. يعني كل منطقة تتميز، إن كان بأكلات ريفية إن كان حتى حلويات. بالنسبة للخريبي بشو بتتميز؟ والله تتميز أكثر شيء لأننا عندنا الأكلات القديمة دي بحياة. هلا عندنا التبولة مشهورة، عندنا المجدرة، يعني الأكلات الشعبية، وبالإضافة للحلويات. الحلويات يعني مثل غيرنا، يعني موجودة بكل أنواعها موجودة، حتى عندنا بالقرية موجودة. طب بالنسبة للتنور، يعني التنور اليوم موجود بأغلب القرى؟ تماما، يعني حتى التنور نحن عادي قديم جديد ما حدا تركه، يعني الفطاير يعني باستمرار عم يسوين، وهي بناخدها كلها من أجدادنا، من الناس الطيبين الأقدم منا، حتى الآن بيعلمونا إياها. يعني التنور موجود بكل تقريبا، إذا مو بكل بيت، كل مجموعة عندهم تنور بيسووها كل سنة، ونحن عندنا مناسبة كانت عظيمة كلها بالسنة بنعملها برا، كلياتهم بيحتفلوا فيها وبيجتمعوا مع بعضين اللي هي تحت أي مسمى؟ هلا هي بنسمى عيد الميلاد، يعني كل أول سنة بنسميه عيد الميلاد، يعني إيه عيد الميلاد. فهي المناسبة إساتها لحد الآن شغالة، وإساتها العالم بتحسب لها حساب وبيقدموا الفطاير وبيقدموا كمان المناقيش وما شابه ذلك. هذه فيها المناسبة هذه. طب هاي المناسبة بأي فصل بتكون؟ هاي القانون الثاني. أها، يعني مدعوين لعندكم بكانون الثاني لنروح نذوق الفطاير؟ طبعا معزومين، وأهلا وسهلا فيكم وبتشرفونا. بعده مطول كانون الثاني. لا، هذه بنقربها، هذه ما هيك، فنحن بنعملها إذا شرفتونا. هو فعلا الجميل بالقرى اليوم أنه حتى لو كان في أكل متعارف عليها بإحدى الأعياد، بأي لحظة ممكن الشخص يعملها كتكريم للضيف القادم من محافظة أخرى أو من مكان آخر. تماما أنستي العزيزي، هي هذه نحن قلنا مناسبة عامة بس، ولكن بشكل متفرقات، هي كل ما في شهر 10 أيام الواحد بيعملها. أها، بشكل متكرر. تماما بس، أما هي كثير حلوة مناسبة كانت، يعني متعودين نحن من أجدادنا. هلا ممكن ما تكون هي يعني شو بدي نوع من، يعني هي عادي من عرف. نعم. هي وبتعرفي وتورثناها من الأجداد وبعدين على الآباء، ونحن لحد الآن عم نمارس هالنشاط هذا. لكن بفتكر اليوم جيل الشباب اللي مقدم على الزواج أو اللي عمل عيلة صغيرة بعده ما عم بيفكر إنه أنا مستقبلا لما يكبر ابني رح أعلمه هاي الأكلات. ممكن لا لا، عم يعلمه يا عم. لأنه نحن هلق نحن عايشين، هلا بدك تعتبري الجيل الماضي وجيلنا، فنحن حتى أولادنا عم نعلمنها العادات والتقاليد القديمة وأصول العيش، محبة الناس، محبتها، وحتى الأكلات الشعبية، وحتى اللي ذكرناها هلا عم نعلمهم إياها، إنه هذه مناسبات قديمة جديدة، يعني لازم نضل نحافظ عليها. نعم، راح نتابع معك بالحديث عن قرية الخريبة بعاداتها وتقاليدها ومميزاتها، لكن بعد الفاصل. أيام الماضي والقلب والبال الفاضي، بس الله ايام الماضي والالف والبال الفاضي كان القمح تاكل الدار نسلق نسلق ليل نهار والكركي مش مع زوار زويقه وتهب النار يرحم ايامك يا جدي شو تبقى بيت الله على أيام زمان ومثل ما عم نسمع يرحم أيامك يا جدي أستاذ رفعت يعني رح نوصل لمرحلة نقول فعلا الله يرحم أيام زمان ويرحم أيامك يا جدي إيه والله بس بدون حسرة على الماضي لا بدون حسرة بس يعني مثل ما ذكرت قلت لك أنه الله يرحم أيام زمان بس ولله الحمد يعني إسه الأمور بخير نعم طب ذكرنا من شوي عن الأعراف والتقاليد اللي بعدها سائدة لليوم بقرية الخريبة وذكرنا موضوع تنور الخبز اللي اليوم متعارف عليه موجود والناس عم تخبز عليه هيدا أمر جميل يعني اليوم الناس بعدها عم تنتج بعدها هي عندها فرصة في حال انقطعت من أي مادة خلينا نقول ما قدرت توصل تجيب خبز هي بتقدر تعجن وتخبز وهيدا شيء كتير حلو خلينا نقول هون فكرة سابقا كان كل رب أسرة يكون كمزارع يزرع الخضروات اللي على الأقل تكفيه ذاتيا اليوم عم نشوف هالحالة بعد موجودة أم صار في اغتناء عن هالحالة لا الحالة موجودة لأنه قرية الخريبة هي يعني هي قرية زراعية وتشتهر بالزراعة نعم وموجودة يعني أب الأسرة الموجود يعني حتى الآن بيحاول يعمل اكتفاء ذاتي له من أرضه بيزرع كل شيء حتى يعني يمشي أمور حياته سواء اليومية أو السنوية تماما طيب بالنسبة يعني هيدا بما يتعلق بالزراعة خلينا هون نذكر أيضا فكرة شو المزروعات اللي بتشتهر فيها القرية هلا نحن قرية الخريبي هو النشاط الأساسي الزراعة أغلب سكان هاي القرية بالإضافة لبعض الوظائف الموجودة عندها بيشتغلوا بالزراعة أول شيء نحن بنشتهر في زراعة التبغ يسمى الدخان يعني طبعا البيوت البلاستيكية المحمية وبعد البقوليات والخضروات موجودة بينكم زراعتها وكمان نحن عندنا الأشجار هي موسم أساسي عندنا من الزيتون واللوز نعم يعني في مواسم حسب الفصول تماما وعلى مدار العام حلو كتير خلينا كمان نحكي عن المهن والحرف اليدوية اللي كانت قديما بتميز قرية الخريبة نعم كانت قرية الخريبة طبعا المهن القديمة هي اللي كانت الحداد الفرنجية بعض الحرف الموجودة اليدوية مثل صناعة من القش كان يطلع عنا ما يسمى الصدر أو ما شابه ذلك وبأشكال مختلفة الآن يعني خفت هذه إلى شبه أنه قلت جدا يعني يعني بقيت موجودة بس الاحتفاظ فيها بالبيوت بالضبط بس مجرد أنه الاحتفاظ فيها في المنازل خلينا كمان نحكي عن أمر موضوع الجغرافيا بالنسبة لكم أكيد المناخ جميل وعليل يعني أنتوا منطقة فيها نسمات باردة حلوة خصوصا بالصيف هون بدنا نحكي هل من مواقع سياحية قريبة هل من مواقع أثرية قريبة للمنطقة طبعا نحن قرية الخريبي تمتاز كما ذكرت سابقا في ارتفاعها عن سطح البحر، مو كتير مرتفعة من 350 إلى 400، وإنما طبيعتها الجغرافية اللي هي امتدادة على جبل بطول 5 كيلومتر، فعاتية المنظر الخلاب، وعندنا نحن مناطق أثرية موجودة أثرية أو غير أثرية. نعم. نحن أول شيء أثرية قربة من قلعة المرقبين، تبعد عنا بحدود 5 إلى 6 كيلومتر. بعدين في عنا نحن مناطق هي تعد مثل الاصطياف، عنا في عنا مزرعة بيت الشيخ متوج، يعني فيها قاعدة كتير بتجنن وحلوة، وبالإضافة لبعض المزارع الموجودة هنا إطلالتا على البحر، إطلالتا على الجبال باتجاه بالقرى المجاورة. نعم. طب بالنسبة للمناخ البارد عندكم بالشتاء في ثلج؟ هلا نحن أحيانا حسب الطقس، أحيانا نحن بالسنة كل عام أو عامين ممكن يسقط الثلج عنا مرة أو مرتين. خلينا قبل ما نحكي عن الواقع الخدمي والتعليمي نروح لفاصل. عبير الكون شو نفع وبلاها، جمال وسحر بلاني وبلاها، بلاها غنش وسرارة بلاها، سحبني صوبها والقلب داب، محلى جمالك يا صبا يا بلادي، غنشك دلالك سحرك فوق العادي، محلى جمالك يا صبا يا بلادي، غنشك دلالك سحرك فوق العادي، اي ما بتسوى الدنيا من بلادي ومن صبايا بلادي، وما في أحلى من ضيعتنا أستاذ رفعت. يعني فعلا ما في أحلى من ضيعتنا، ما هيك؟ أكيد هيدا الشيء منشوفه، يعني حتى الشخص لما بيروح لبلد الاغتراب أو حتى لما بيطلع لغير محافظة بيقول إنه أمان دخيل الله بدي أرجع على ريحة ضيعتي. حتى لو نزلت على طرطوس كمان قد بتبعد عن طرطوس؟ 38 كيلو. زمنيا قديش كوقت؟ حوالي نصف ساعة، مشوار قريب. طب خلينا هلا نروح للواقع الخدمي والتعليمي. تفضل خبرنا عن الواقع الخدمي والتعليمي بالقريه، مدارس، مركز صحي بشكل عام، طرق، حتى اذا في مشاكل بنسمع. ولا يهمك، لا المشاكل اكيد موجودنا، لازم نحل المشاكل، ما بنسمح حدا فينا نحل المشاكل. حلو كثير، خلينا نعرف. نحن في الحقيقة الخريبي دخلت بعهد جديد بحياتنا وشهدت نهضة شاملة كبرى وطالت سائر الميادين الاقتصادي والعمراني والثقافي والاجتماعي. طبعا نحن ما نحكي هيك وما نطالب بأكثر من هيك، بس الحقيقة هيك، يعني ما بين الجيل القديم والجيل الحديث إن صح التعبير. نحن عنا بقرية الخريبي يوجد عنا 5 مدارس للحلقة الأولى بنسميها تعليم الأساسي، ومدرستين للتعليم الأساسي إعداديات وثانوية، وبالإضافة عنا مركزين امتحاناتي، ومركز التعليم الأساسي بيقول صف التاسع، ومركز امتحاني أدبي وثانوي. نعم حلو كتير. بالنسبة للواقع الخدمي الآخر غير التدريسي، ايوه طبعا نعم، نحن يوجد عندنا كمان مركز صحي في قريه الخريبي، ويوجد عندنا مؤسسه استهلاكيه تقوم ببيع الادوات المنزليه وما شابه ذلك ضمن القريه، وبالاضافه الى ذلك كان عندنا نحن مكتب للريجي هذا اللي حكينا فيه من شوي ضمن قريه الخريبي. يعني فينا نقول القريه مخدمه بشكل كامل على كل الاصعده، هلا الكمال لله تعالى بس، ولكن نعم. يعني حقيقه يعني ان صح التعبير في راحه نفسيه، يعني اسا كان بينقصنا اسا مثل ما بيقول شيء تجميلي للقريه، يعني سواء كان من مياه شرب او كهرباء او غيره. يعني في الحقيقه يعني نحن منطقتنا بتمنى تشرفونا وتزورونا وتشوفوها، يعني طبيعتها نعم. شكلها اشجارها يعني حتى ناسها، ونتمنى انه تتفضلوا وتشرفونا وتشوفوها يعني ان شاء الله يا رب. المجاعه القريبه ما بصوره قبل عنا. طيب هل من ينابيع قريبه؟ نحن والحقيقة الينابيع هي عبارة عن ينابيع منزلية، يعني كيف من أما ينابيع أساسية أنه تجري ضمن الخريبي لا. طيب بالنسبة للوضع التدريسي كتفوق، قديش فينا نعتبر نسبة تفوق بالقرية؟ هلا طبعا على المستوى المرحلتين يوجد تفوق، ويعني الاهالي جادي بموضوع التعليم سواء كان على الحلقه من قله الحلقه الاولى او الثانيه والثالثه بحوالي 95%. يعني عم يتم تخريج من عندنا ما في عام اللي بيتم تخريج، ما راح نقول الا في قريه الخريبي، يعني 4-5 اطباء ويعني شريحه طبيه بالاضافه الى 6-7 مهندسين وبعدين بنكمل. جميل جدا، يعني فعلا نحن منلاحظ انه بيريفنا الغني والجميل غني بالطبيعة الرائعة الخلابة، غني بالخيرات بالمزروعات، ايضا بالاشخاص ذات نفسهم ان كان مميزين على كل الاصعدة. نحن اكيد بدنا نقول تحياتنا من القلب وسلاماتنا لاهالي قرية الخريبي بريف بانياس. تسلمي، الله يخليك كلك ذوق، وشكرا لاتصالكم وكل عام وانتم بخير وشرفونا امانه. ان شاء الله يا رب، وكل الشكر لك الاستاذ رفعت عتيق امين الفرقه الحزبيه بقريه الخريبه. شكرا لك، الله يخليك يا رب. اقوى ضمي ضميني وتكي راسي كعكتفي حبيبك مشتاق، هلح في عمره ما بتخلص، بيخلص العمر وما بتنقص من روح الأشواق. وضمي ضميني وتكي راسي كعكتفي حبيبك مشتاق، هلح في عمره ما بتخلص، يخلص العمر وما بتنقص من روح الأشواق. أنا داخلها ضمي أو داخلها البسمي أو داخلها اللحظة اللي معينا. ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، خاف عليك عالصوت ليندا عتيق لما خصل شاري بالهندسة الإذاعية جمانة محمد، أنا عاشق قلبي، وبالإخراج رودينا سليمان. في موسيقى بالكون تعزف نغمته. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بلاد إياه. إلى اللقاء. لما أخصل شعري تمرق نسمته، أنا عاشق قلبي حنون، ما في موسيقى بالكون تعزف نغمته، وما في بإخلاصي برقت إحساسي، أنا روحي راح أشغل هاتج وحط عزيني على راسي، وقلبك يا ذهب صافي مش مثل غيره مغشوش، وإحساسي ده إحساسي مش جرح ومن أحمر شوش، ذهب صافي.